لا فقد وجب يعني صار مستحق للهدم. وفي ناس يعذبون لأن الله قال في القرآن وكان يوم على الكافرين عسيرا وقال على الكافرين غير يسير، فمفهوم على غيرهم يسير لا شك فيها. ومن نوقش لو ناقشك الله سبحانه وتعالى وذكر لك نعمة واحدة من نعمه لهلكت، بل لو ناقشك على شكر النعمة قال إن توفيقك للشكر نعمة تحتاج إلى شكر. ها المناقشة معنى من نقش الشوك، يعني تعمق في المراجعة وتعمق أيضا في المساءلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.